عن وانا بحرق كل عمري كل عمري في الصبا يا حبيبي لحياتنا ما تبقى جميل بعيدش من قلوبنا نبعد الشك من قلوبنا والمظنة نمشي نمشي نمشي في درب الأمان عذابي أم عذابك كان أكثر لست أدري عذابي أم عذابك كان أكثر لست أدري الدهر بينا والفراق المر أكبر لست أدري والفراق المر أكبر لست أدري غير أني كنت أدري أن حبي كان أكبر كان أن حبي كان أكبر كان أكبر فلماذا فلماذا كنت تخشى انت ماضي يا حبيبي قلبي جرح يندي لكن انت صرت اغلى حب عندي. بكره نلقى الدنيا ديت رو نعيمة يا Yeah.